الحمد لله أعظم المتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأربعاء 16 من شهر صفر لعام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في كلام المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لعقيدته الموسومة بعقيدة أهل السنة والجماعة. وفي كلامه هنا في هذا المقام يقرر رحمه الله تعالى صفات الله تبارك وتعالى، وقلنا إن الواجب على كل مسلم إذا ما مر على صفة من صفات الله عز وجل أو ذكرت له صفة من صفات الله عز وجل أن يمرها على ثلاث قواعد، وهذه القواعد مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومأخوذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست مثل قواعد المتكلمين التي عارضوا بها كلام الله وكلام رسوله. وقلنا إن أول قاعدة يجب أن تكون الصفة التي تذكر لله تبارك وتعالى مذكورة في الكتاب والسنة، يعني منصوصا عليها، لأن الله تبارك وتعالى كما قلنا غيب عنا، لا نستطيع أن نعلم من أحواله سبحانه وتعالى إلا ما أخبرنا وما علمنا، فنقف عند الحدود التي علمنا الله تبارك وتعالى. فإذا أول قاعدة إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات نفيا وإثباتا، يعني ما نفاه ننفيه عن نفسه، وما أثبته نثبته له تبارك وتعالى، ولا نتحرج في شيء من ذلك، فإن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وأعلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به منا وأورع عليه الصلاة والسلام منا في الحديث عن الله تبارك وتعالى. والقاعدة الثانية أن ننفي المماثلة والمشابهة بين الخالق والمخلوق، فإنه ما من صفة أو كثير من الصفات التي ذكرت أو ذكرها الله عز وجل لنفسه في كتابه قد يكون من تلك الصفات ما يوصف به المخلوق، والله تبارك وتعالى موصوف بصفة لا تشبه صفة المخلوق، لأنه تبارك وتعالى له الوحدانية والصمدية والفردانية سبحانه، فهو فرد صمد ليس له شبيه وليس له مثيل جل وعلا. فإذا وصفت الله تبارك وتعالى أو وصف نفسه بأنه سميع بصير أو عليم حكيم، وقد يكون من الناس أو الناس فيهم السميع والبصير والعليم والحكيم، لكن وصف الله عز وجل يليق به ووصف المخلوق يليق به، وتنفي في ذلك المشابهة أو المماثلة بين الخالق والمخلوق، هذا واجب، وهذا العنصر الذي هو تحقيق توحيد الأسماء والصفات، أن الله عز وجل فرد في أسمائه وصفاته، ولا يعني أنه فرد سبحانه وتعالى فرد أن لا يوصف بالصفات التي يوصف بها الإنسان، لا، هذا أمر مشترك أو متواطئ في الصفات، نثبت لله عز وجل ما يليق به ونثبت للمخلوق ما يليق به، ولا نتحرج من ذلك ولا يصيبنا في ذلك حرج، لأن الله تبارك وتعالى جمع بين ذلك، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عن الإنسان إنا جعلناه سميعا بصيرا، فالله تبارك وتعالى جعل الإنسان سميعا بصيرا، وقال عن نفسه إنه سميع بصير تبارك وتعالى، فنثبت لكل موصوف صفته. وقلنا إن هذا أمر ندركه نحن في تخاطبنا وفي حياتنا، فإننا إذا وصفنا أحدا من الناس بصفة ووصفنا في المقابل أحد المخلوقات بصفة بنفس الصفة من ناحية البصر أو السمع للإنسان أو السمع للفيل أو للأسد أو للحصان أو للجمل أو ما إلى ذلك، فإننا نثبت فرقا بين صفة الإنسان وصفة الحيوان، فإذا الفرق بين الخالق والمخلوق أثبت وأوضح وأعظم وأكبر، فلذا لا نتحرج في إثبات صفات الله عز وجل، فإن من الناس من تحرجوا في هذا الباب وزعموا أن كل صفة تثبت للمخلوق أو أن المخلوق عليها لا يوصف بها الخالق، فعطلوا صفات الله عز وجل، والأولى أن يعطلوا صفات المخلوق ليس يعطلوا صفات الخالق، فإن الله تبارك وتعالى أولى بالكمال وأولى بأوصاف الجلال والجمال سبحانه وتعالى من المخلوق، فكيف يصفون المخلوق بأنه يسمع ويبصر والله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، وكيف يصفون المخلوق بأنه يفعل بإرادته ما يشاء وقت ما يشاء والله تبارك وتعالى لا يفعل بإرادته وقت ما يشاء ما يريد ويختار سبحانه وتعالى، فهذا خلف من الكلام وانحراف في دين الله وتعطيل لصفات الله عز وجل. والقاعدة الثالثة أننا كل صفة من صفات الله عز وجل إنما نعرفها ونثبتها من ناحية المعنى، إنما نعرفها ونعلمها ونثبتها من ناحية المعنى لا من ناحية الكيفية، نعلمها ونثبتها ونقر بها لله تبارك وتعالى ونمجد الله تبارك وتعالى بها ونثني على الله تبارك وتعالى بها ونتعرف على الله عز وجل بها ونقر له بها من ناحية الإثبات، إثبات المعنى لا من إثبات الكيفية، فإنني لا شك أنني لو قلت لك إن الله تبارك وتعالى يسمع وكما أثبت لنفسه أنه يسمع تبارك وتعالى وأن له سمعا، ولو سألتك عن معنى يسمع فتقول لي إنه معنى ذلك أنه يسمع الأصوات، يدرك الأصوات ويدرك ما فيها من المرادات والمعاني، فهذا هو معنى السمع أنه يسمع الأصوات، ولكن لو قلت لك كيف يسمع الأصوات لا شك إذا كنت مؤمنا عاقلا ستقول إنني لا أعلم كيف يسمع، لأنه أخبرني كيف أخبرني أنه يسمع ولكنه لم يخبرني بكيف يسمع، فلذا نتوقف في هذا ونحيل ذلك إلى الله تبارك وتعالى ونثبت له السمع وننفي عن أنفسنا علم الكيفية، لأن كل موجود لا بد له من كيفية، ولكن هذه الكيفية غير معلومة لنا، نحن بالنسبة لنا غير معلومة لنا، وهناك أشياء كثيرة لا نعلمها، لا نعلم كيفياتها مع أننا نعلمها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن جبريل عليه الصلاة والسلام أنه يأتيني أحيانا يكلمني كما يكلم الرجل صاحبه، يعني على صفة البشر يأتيني، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. لو قلت لك كيف يتحول جبريل عليه الصلاة والسلام من هذا المخلوق العجيب الضخم عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون على صورة دحية الكلب أو ما إلى ذلك من الصور التي يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، ستقر أنك لا تعرف هذه الكيفية، لا تعرف كيف يكون ذلك، لأنه ليس عندنا علم عن حقيقة جبريل عليه الصلاة والسلام وحقيقة ذاته، وبالتالي لا نستطيع أن نتكلم عن كيفية تحوله عليه الصلاة والسلام، وها هو عليه الصلاة والسلام يذهب يصعد إلى السماء وينزل إلى الأرض، أو يصعد إلى السماء السابعة وينزل إلى الأرض في لحظات، كيف يكون ذلك؟ لا تستطيع أن تدرك هذه الحقيقة. الله تبارك وتعالى قال عن في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. كيف استطاع الذي عنده علم من الكتاب أن ينقل عرش بلقيس من اليمن إلى الشام؟ لا تستطيع أن تعرف ذلك، لا تستطيع أن تقدر كيفية هذا. لماذا؟ لأنه ليس عندنا خبر عن هذه الكيفية. فإذن هناك أشياء كثيرة نحن نؤمن بها ونقر بها ونتفق على الإيمان بها ونحن نجهل كيفيتها، فمن باب أولى أننا نثبت صفات الله تبارك وتعالى ونتعامل معها كأمر يجب علينا الإيمان به والإقرار به والاستفادة من الإيمان بذلك والأثر هذا على أنفسنا، وإن كنا لا نعلم الكيفية، وإن كنا لا نعلم الكيفية لأن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا بهذه الكيفية. وتمدح سبحانه وتعالى بأنه لا يحاط به علم كما قال ولا يحيطون به علما، فأثنى على نفسه بهذا، وهذا من جلاله وكماله. وأن الإنسان قدرات الإنسان العلمية والعقلية والتخيلية والإدراكية قدرات ضعيفة في حقيقتها، ضعيفة جدا، كما قال الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما قال تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهذه الروح في أبداننا هي علامة حياتنا، وذهابها وخروجها من أبداننا علامة موتنا، ومع ذلك لا نستطيع أن ندرك هذه الروح ما هي، ولم يستطع البشر أن يدركوا حقيقة هذه الروح. لماذا؟ لأنه علم حجبه الله تبارك وتعالى عنا. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن الروح أنزل الله عز وجل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتوقف علم الناس في الروح عند هذه الحدود التي ذكرها الله عز وجل، مع أن الروح من أوضح الأشياء في خلق الإنسان، وأنه مخلوق من أمرين أو من شيئين، جسد وروح، يعني مبنى وأمر مبنى معروف وواضح، هذا الجسد الذي من لحم ودم وعصب وما إلى ذلك، والروح قضية مجهولة غير معروفة ولا معلومة حقيقتها ولكن نؤمن بها. فإذا هذا لا يكون عندنا إشكال في أننا نثبت لله عز وجل الصفات ونؤمن من وجه آخر بعدم علم الكيفية ونقطع بذلك، ونتوقف عند الحدود التي حدها الله لنا إذ لا سبيل لنا إلى معرفة ذلك. أمر آخر مرتبط بصفات الله عز وجل توقفنا عنده بالأمس، وهو تقسيم الصفات. أهل العلم بناء على النظر في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأمور التي يرشد إليها كلام الله عز وجل وكلام رسوله، قسموا صفات الله عز وجل إلى عدة تقسيمات، منها أنهم يقسمون صفات الله عز وجل إلى قسمين ذاتية وفعلية، يعني صفات ذاتية يقولون هي التي لا تتعلق بالمشيئة والاختيار، لا تتعلق بالمشيئة والاختيار ولا ينفك الله تبارك وتعالى عنها، ولا ينفك الله تبارك وتعالى عنها، هذه يسمونها صفات ذاتية. ويضربون لذلك مثل بالعلو وبالوجه واليد والقدم، فهذه صفات لا ينفك الله تبارك وتعالى عنها ولا تتعلق بالمشيئة والاختيار، ولا تتعلق بالمشيئة والاختيار، بل الله تبارك وتعالى موصوف بها على كل حال، فهذه يسمونها الصفات الذاتية. وكل هذه الصفات كما قلنا لا يمكن أن يذكر السلف صفة لله تبارك وتعالى إلا وهي مذكورة في كلام الله عز وجل ومذكورة في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول. والقسم الثاني يقولون الصفات الفعلية، الصفات الفعلية أو الاختيارية، أي ذلك قلت فهو صحيح، الصفات الفعلية والاختيارية، وهي التي يفعلها الله عز وجل في الوقت الذي يشاء، وهي الصفات التي يفعلها الله تبارك وتعالى في الوقت الذي يشاء، وهي التي تتعلق بإرادته واختياره سبحانه وتعالى. كما في صفة الاستواء مثلا، فإن الله تبارك وتعالى ذكر أنه بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فهو صفة فعلية لله تبارك وتعالى. والنزول كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فهذا صفة فعلية. وكذلك الرضا، وكذلك المحبة، وكذلك الغضب، هذه كلها صفات فعلية يثبتها أهل العلم لله تبارك وتعالى لارتباطها بمشيئة الله تبارك وتعالى واختياره، فهو يفعلها في الوقت الذي يشاء ولا يفعلها تبارك في الوقت الذي يشاء. ومن ذلك الكلام أيضا، فالله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى من الكلام، فهذه يسمونها الصفات الفعلية. وهذه الصفات كلها التي ذكرناها في الحقيقة للأسف أهل الكلام لهم منها مواقف باطلة، فمنهم من ينفي بعض الصفات الذاتية، وجلهم أو كلهم ينفون الصفات الفعلية عن الله عز وجل لما سيأتينا من الكلام في لاحق كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهذا لا شك من الضلال البعيد، والتحكم في الله تبارك وتعالى ورد كلام الله عز وجل بهواجيس لا تعدو أن تكون هواجيس في الحقيقة باطلة وتخيلات فاسدة، تخيلوا بها أننا حين نصف الله تبارك وتعالى بالنزول أننا نصفه بصفة المخلوقين، وهذا في الحقيقة يعني باطل من القول وخلف من القول. لماذا؟ لأننا لسنا نحن الذين وصفنا الله عز وجل بهذا، ما منا أحد يقول هذا من كيسه، إنما هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه، أنه أوتي جوامع الكلم، يعني أنه ينطق بالحق على قدر الحق، بحيث أنه لا يدخل فيه شيء من الباطل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحي من وحي الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، ليس لك أن تقول إن الله لا ينزل، لأن الذين هؤلاء الناس يقولون إن الله لا ينزل، ومن قال إن الله ينزل فهذا ذم الله تبارك وتعالى ذما عظيما. نحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فنحن نثبته لله عز وجل كما نثبت سائر الصفات لله تبارك وتعالى التي جاءت في النصوص، ولا نتحرج من ذلك. وهذا جزء مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حين يقول إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، ثم يقول تبارك وتعالى من رحمته وإحسانه لعباده ولطفه بهم، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، ما موقع هذا الكلام على العبد الصالح؟ ما موقع هذا الكلام على الإنسان المحتاج لربه؟ ما موقع هذا الكلام على الإنسان الذي عنده سؤال ويعلم أنه لا يجيبه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يكشف حاجته إلا الله، والله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته يقول لعباده هذا الكلام كل ليلة يفتح لهم هذا الباب؟ أي هذا وحين يقولون هؤلاء المتكلمون الضالون في هذا الباب يقول إنه ينزل ملك من الملائكة فيقول هذا الكلام؟ أي ملك يستطيع أن يقول هل من داع فأستجيب له؟ أي ملك يستطيع أن يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ أي ملك يستطيع أن يقول هل من سائل فأعطيه سؤله؟ لا يمكن لملك أن يقول هذا الكلام، لا يمكن لملك أن يقول هذا الكلام، يمكن أن يحيله على الله، لكن لا يمكن أن يسند ذلك لنفسه. والأحاديث أكثر من 20 صحابيا أو قرابة 20 صحابيا يروون هذه الروايات، ومع ذلك للأسف هؤلاء الناس الذين استحكمت في قلوبهم البدعة يرون أنه لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات، وهدى الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أهل السنة إلى إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه ونفي ما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه. الأفعال الصفات الفعلية التي قلنا الصفات الفعلية يقسمها أهل العلم أيضا تقسيما آخر بأن يقولوا إن الصفات الفعلية منها ما هو لازم ومنها ما هو متعد، يعني أن الصفة تقوم بذات الله تبارك وتعالى، وذلك مثل النزول والاستواء والكلام، هذا كله صفات، هذه كلها صفات لازمة لذات الله تبارك وتعالى، صفات لازمة لله تبارك وتعالى. ولكن هناك صفات متعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه صفات متعدية إلى الخلق، لأن الخلق والرزق والإحياء والإماتة يكون للناس ويتصل بمن أراد الله تبارك وتعالى إيصال هذا الأمر له. فلذلك يقول أهل العلم إن صفات الله تبارك وتعالى الفعلية منها ما هي ما هو لازم ومنها ما هو متعد. كما أن لأهل العلم تقسيم لصفات الله عز وجل حسب الوارد في القرآن الكريم، تقسيم آخر يقولون إن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات مثبتة وصفات منفية، أو صفات ثبوتية وصفات منفية. أما الصفات الثبوتية فكل الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه من السمع والبصر والنزول والاستواء والعلو وما إلى ذلك، هذه كلها صفات مثبتة. أما الصفات المنفية فهي الصفات التي أثبت نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، مثل السنة والنوم والعجز ونحو ذلك من الصفات التي ينفيها الله تبارك وتعالى عن نفسه. وهذه الصفات المنفية هي من وجه آخر تدل على صفة كمال، ليست نفيا مطلقا أو سلبا مطلقا كما يقول المتكلمون. فالمتكلمون يصفون الله تبارك وتعالى بكثير من الصفات السلبية، فيقولون لا تحت ولا فوق ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج ولا بذي أبعاض ولا بذي جوارح ولا بذي طول ولا بذي عرض، هذه ليس لها مدلول حقيقي وليست فيها دلال على الكمال، فضلا على أنها قد تدل على أمر باطل كما سيأتينا في كلام المصنف. فهذا في الحقيقة ليس الصفات المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، هي صفات تدل من وجه آخر على الكمال. فلما ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، معنى ذلك هذا كمال القيومية وكمال الحياة، يعني أنه تبارك وتعالى لا يغفل ولا تأخذه سنة، يعني هي مقدمات النوم أو النعاس الذي يصيب الإنسان قبيل النوم، وهذا يجعل الإنسان يغيب عما حوله، يغيب عما حوله. فالله تبارك وتعالى هذه الصفة منفية عنه، لأنه تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، فهو تبارك وتعالى يؤدي أو رب العباد كلهم ورب الخلق كلهم، وهو تبارك وتعالى يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويدبر شؤون خلقه، فلا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم سبحانه وتعالى، لأن النوم أخو الموت والله عز وجل له الحياة الكاملة. فلهذا يقول أهل العلم إن الصفات المنفية عن الله عز وجل تدل على الكمال من وجه آخر وليست سلوبا لا معنى لها. كذلك قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، فالعجز منفي عن الله عز وجل، وهذا دليل كمال القدرة. فإذا أهل العلم يقسمون صفات الله تبارك وتعالى بناء على ما ذكر الله تبارك وتعالى وما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذه التقسيمات التي ذكرت لكم. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى يقرر به في الحقيقة مسائل، أولها إثبات الصفات الفعلية التي ذكرت لكم الآن، فهو يذكر أن من صفاته أنه تبارك وتعالى خالق قبل أن يكون هناك مخلوقين، ويوصف بصفة الخلق قبل أن يكون هناك مخلوقين، فهذا مما يقرره المصنف رحمه الله تعالى أو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. فإذا هذه من تقريراته، وهذه المسألة في الحقيقة تدل على أن الله تبارك وتعالى، يعني حين نقول إن الله تبارك وتعالى يوصف بالصفات الفعلية التي يفعلها الله تبارك وتعالى في الوقت الذي يشاء ولا يفعلها في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. هذا أمر كما يعني ذكر كثير من أهل العلم وهو ظاهر من كلام المتكلمين أنه ينفونه عن الله تبارك وتعالى بدعوة واحدة وهي دعوة حلول الحوادث بذات الله عز وجل، لأنهم يسمون الفعل بعد الفعل يسمونه حادث، فيقولون إن الله تبارك وتعالى لا تحل به الحوادث. فالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يبطل هذا القول ويقول إنه موصوف بالخلق قبل أن يوجد المخلوقين، وموصوف بالربوبية قبل أن يوجد المربوبين، ويوصف بالإحياء قبل أن يوجد الذين يحييهم تبارك وتعالى، فهو إذن موصوف بهذه الصفات الفعلية من الأزل. فهذا رد على هؤلاء الطوائف الذين ينكرون أن الله تبارك وتعالى يوصف بالصفات الفعلية، ويسميها المتكلمون يسمونها الحوادث. وهذا القول وهو مسألة حلول الحوادث هذه قول هذا دعوة باطلة في الحقيقة، لأن من وجهين: الوجه الأول إن قالوا المقصود بالحوادث هذه، لأن الحوادث تأتي الحادث المخلوق، تأتي الحادث المخلوق، فالمخلوق هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يقال إن الله تبارك وتعالى تحله المخلوقات، وما من مسلم في رأسه عقل يقول هذا الكلام، ما من مسلم في رأسه عقل يقول إن الله تحل فيه الحوادث يعني تحل فيه المخلوقات أو يحل هو في المخلوقات، إنما يقوله أهل الكفر والطغيان والجحود والكفران، هؤلاء أصحاب وحدة الوجود الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى هو هذا الكون المبثوث والموجود والمنتشر في هذا العالم، يقولون هو الله تعالى الله عن قولهم. فهذا نسأل الله العافية كفر، هو كما يقول أهل العلم أشد من كفر اليهود والنصارى ومن كفر المشركين، نسأل الله اللطف والمعافاة، لأن ذلك لم يدل ولا يمكن أن يدل عليه دليل لا عقلي ولا شرعي، ولا يمكن أن يكون معقولا ولا مقبولا، إنما هو من وسوسة الشياطين لهؤلاء الناس. فإذا قول من يقول إن الصفات الفعلية منفية لأن الله تبارك وتعالى ينفى عنه حلول الحوادث أو لا تحله الحوادث على اعتبار أن الحوادث مخلوقات، هذا قول باطل. وإذا اعتبر أن الحوادث هي الأمور التي يفعلها الله تبارك وتعالى مرة بعد مرة أو يفعلها حسب إرادته ومشيئته، فهذا قول باطل يخالفه كلام الله تبارك وتعالى ويخالفه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يفعل ما يشاء، قال عن نفسه إنه تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويتكلم بما شاء ويدبر كيف شاء خلقه سبحانه وتعالى. ومن ذلك مثلا الاستواء، الله تبارك وتعالى ذكر في 7 آيات في القرآن أنه بعد خلق السماوات والأرض قال ثم استوى على العرش، في 7 آيات في القرآن لم تختلف هذه العبارة ثم استوى على العرش، في 6 مواضع يقول ثم استوى على العرش، وفي الموضع السابع في سورة طه يقول الرحمن على العرش استوى. فالله تبارك وتعالى في كل هذه المواضع يقرر هذه القضية، يقرر هذا الأمر، فكيف يأتي أناس ويقولون لا يمكن أن نثبت أن الله مستوى على العرش؟ هذا يعني تحكم في كلام الله عز وجل ورد على الله تبارك وتعالى قوله. إذا قلت له ماذا يعني هذه الآية ثم استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى، قال استولى. سبحان الله، الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يبين عن مراده بمثل هذه الكلمة، وأنتم تضيفون هذه الكلمة ويعني ذلك أن الله لم يستوي على العرش، هذا معنى قولهم الرحمن على العرش استولى، يعني أنه لم يستوي على العرش، وهذا في الحقيقة باطل وضلال بعيد، ويعود كله إلى هذه المسألة التي ذكرت وهي ما يسمونه حلول الحوادث. وقد أبطلها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بتقريره ما قرر من أنه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، بأنه موصوف بصفة الخلق، لأن صفة الخلق صفة فعلية متعدية، صفة فعلية متعدية، فالله تبارك وتعالى يوصف بها جل وعلا، وهي ثابتة له تبارك وتعالى في الأزل، ولا زال يوصف بها سبحانه وتعالى، وإلى الأبد يوصف بأنه هو الخلاق أو الخالق جل وعلا، وأن كل شيء موجود إنما الله تبارك وتعالى خلقه، وأن كل موجود إنما الله تبارك وتعالى هو الذي برأه. فهذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أن صفات الله تبارك وتعالى موصوف بها في الأزل، وهذا قوله ما زال بصفاته قديما، يعني أن الله تبارك وتعالى منذ الأزل موصوف بهذه الصفات التي يوصف بها، فهو لم يستفدها من الخلق، فهو موصوف بالكمال والجلال والجمال تبارك وتعالى أزلا وأبدا، أزلا وأبدا موصوف بهذه الصفات جل وعلا، وليس استفاد هذه الصفات من خلقه للناس، إنما لما أراد خلق من خلق، وأوجد من أوجد، ودبر في خلقه دبر في أمور خلقه ما شاء من التدبير جل وعلا. هناك مسألة ثالثة يذكرها أهل العلم على هذا، وذكرها شارح الطحاوي رحمه الله، فنشير إليها إشارة مختصرة، وهي أن الله تبارك وتعالى فاعل في الأزل، في الماضي هو فاعل فيها، في الماضي فاعل، وفي المستقبل فاعل، وهو تبارك وتعالى خالق في الأزل وخالق إلى الأبد جل وعلا، وهو يقرر أهل العلم هذا، يقرر أهل السنة هذا، وذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل لذلك رحمه الله تعالى بآيات عدة في القرآن، كقول الله تبارك وتعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، أنه فعال منذ الأزل تبارك وتعالى وهو يفعل، ولا يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى في وقت أنه غير فاعل، وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولكن الله يفعل ما يريد، أو قوله تبارك وتعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، فهذه الألفاظ تدل على أن الله تبارك وتعالى منذ الأزل فاعل، ثم إن ذلك دليل على الكمال، لأننا إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى كان في فترة غير فاعل ثم فعل، أو غير خالق ثم خلق، هذا دليل على وصف النقص، على وصف النقص، والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يوصف بوقت من الأوقات بالنقص، لا يمكن أن يوصف في وقت من الأوقات بالنقص، إنما هو تبارك وتعالى له الكمال المطلق في كل وقت وفي كل آن، كما أننا حين نقول إن الله تبارك وتعالى حي وحياته أبدية أزلية أبدية تبارك وتعالى، والحياة كما يقول أهل العلم الفرق بين الحي والميت الحركة أو الفعل، الفرق بين الحي والميت الفعل أو الحركة، فإذا الله تبارك وتعالى فاعل منذ الأزل ما دام أنه تبارك وتعالى حي جل وعلا. وهذا يعني الأمر قرره أهل العلم وأثبتوه لله تبارك وتعالى استدلالا بدليل الكمال، يعني أن الله تبارك وتعالى موصوف بالكمال في كل وقت، فما دام أنه موصوف بالكمال معنى ذلك أنه تبارك وتعالى موصوف بالخلق والإيجاد أزلا وأبدا. يشغب بعض المتكلمين، لأن المتكلمين ينكرون أن الله تبارك وتعالى فاعل في الأزل، ويقولون إن من يقول إن الله تبارك وتعالى خالق في الأزل معنى ذلك يدل ذلك على قدم العالم، يدل ذلك على قدم العالم، والقول بقدم العالم هذا قول كفري يقول به الفلاسفة، لما أنكروا أن الله تبارك وتعالى فاعل زعموا أن العالم قديم، وأن الله تبارك وتعالى كان علة فقط في إيجاد المخلوقات ولم يكن خالقا لها، والعالم في الأصل قديم، هكذا يزعموا الفلاسفة ومن أخذ بقولهم. فهؤلاء يشغبون على أهل السنة في أنك إذا قلت إن الله تبارك وتعالى خالق في الأزل فهذا يؤدي إلى قدم العالم، وهذا تشغيب باطل في الحقيقة وقول باطل. لماذا؟ لأنك إذا أثبتته خالقا لا بد أن تثبته متقدما، ولا يمكن أن تثبت أن المخلوق يكون في وقت مع الخالق، إنما لا بد أن يكون الخالق متقدم على المخلوق، هذه مسألة بديهية يفهمها كل واحد منا، كما نقول إن الوالد مقدم على الولد، فلا يمكن أن يوجد الولد حتى يوجد الوالد، كذلك الزارع مقدما كذلك الزارع مقدم على المزروع، لا يمكن أن يأتي المزروع ما لم يأتي الزارع. كذلك الصانع مقدم على المصنوع، ولا يمكن أن يأتي أو يكون المصنوع حتى يكون الصانع قبله. كذلك إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى خالق منذ الأزل، فلا يمكن أن تثبت لله تبارك أو مع الله تبارك وتعالى موجودا بحال من الأحوال معين، يعني معين موجود، لأن الخالق لا بد أن يتقدم على المخلوق. وسبق أن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول ليس قبلك شيء. فالله تبارك وتعالى متقدم على كل شيء، ولا يمكن أن يأتي أو أن يكون شيء معين معه سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الله ولا شيء قبله أو ولا شيء غيره، يعني أنه كان سبحانه وتعالى أولا ولم يكن شيء قبله بحال من الأحوال. فنثبت لله تبارك وتعالى من خلال ذلك أنه جل وعلا هو الأول ليس قبله شيء، وأنه فاعل في الأزل، وأنه خالق في الأزل، ولا يمكن أن يشغب علينا أحد بمسألة قدم العالم، لأنك إذا أثبته خالقا فلا بد أن تثبته أولا، لا بد أن تثبته أولا. ونحن نقول إن الله خالق في الأزل، لكن لا نعلم هذه المخلوقات التي خلقها ولا نحددها ولا ندري في الحقيقة ما هي، لأننا إنما نقول ما قال الله تبارك وتعالى، ونثبت ما أثبت الله عز وجل، ونستدل لكل قول نقوله في الله تبارك وتعالى بقول الله عز وجل، ويكفي في هذه الدلالة أو يكفي في الدلالة على هذا قول الله عز وجل: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، هذا تعقيب من المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال، وأنه جل وعلا لم يستفد من خلقه صفة ليست فيه جل وعلا، وإنما هو موصوف بها أزلا وأبدا جل وعلا. قرر ذلك بأنه على كل شيء قدير، يعني أننا حين نصفه بهذه الصفات فنحن إنما نصفه بذلك، لأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يعني أن قدرته جل وعلا لا يمكن أن يحدها حد، ولا نستطيع نحن أن نقدر قدرها جل وعلا، بل كل شيء الله تبارك وتعالى قادر عليه وقادر على فعله وإيجاده. وهنا قوله إن الله على كل شيء قدير، يعني أن الله تبارك وتعالى قادر على الموجود والمعدوم، قادر على الموجود والمعدوم، فالموجود يدبره سبحانه وتعالى، والمعدوم يوجده جل وعلا إذا شاء، فالموجود يوجده يدبره، والمعدوم يوجده إذا شاء تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالناس كانوا غير موجودين وأوجدهم الله تبارك وتعالى، أو كما قال تبارك وتعالى: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالله تبارك وتعالى خلق زكريا عليه الصلاة والسلام ولم يك شيئا، بل قال تبارك وتعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فإذا الله تبارك وتعالى حتى المعدوم يوجده، وإن كان المعدوم كما يقول أهل العلم كاسمه ليس بشيء، يعني المعدوم لا يعتبر شيئا في الخارج، يعني لا يمكن أن يكون شيئا موجودا في الخارج لأنه معدوم كاسمه، ولكنه يمكن أن يكون في العلم والإرادة، والله تبارك وتعالى إذا شاء أوجد هذا المعدوم، كما قال تبارك وتعالى عن نفسه جل وعلا، لأنه إذا شاء شيئا كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى أي شيء يريده إذا أراد تدبير شيء من أمر خلقه الموجود وهذا العالم الموجود دبره وقال له كن فيكون، وإذا أراد إيجاد شيء غير موجود فإنه يعني معدوم، فإن الله تبارك وتعالى يدبره ويخلقه ويوجده جل وعلا ويصير شيئا موجودا. فإذا المعدوم ليس شيئا موجودا في الخارج حتى نحكم عليه بأنه شيء، ولكنه يكون في العلم وفي الإرادة وفي القصد إذا يعني في الذهن يكون المعدوم شيئا، ولكنه في الخارج لا يكون شيئا إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى إيجاده فإنه يوجد. أما قول المصنف رحمه الله تعالى وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، فذلك هو يعني استطراد في بيان أن الله تبارك وتعالى لما كان على كل شيء قدير فهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء عنده يسير تبارك وتعالى، وقد عبر الله بذلك في كتابه كما قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله تبارك وتعالى يعلم كل شيء جل وعلا، ومع ذلك ومع علمه تبارك وتعالى بما كان وما سيكون الله تبارك وتعالى كتب ذلك، ثم قال عن نفسه إن ذلك على الله يسير. وهذا من أعظم التدبير والربوبية والتصرف في الخلق، أنه يكتب جل وعلا العبادة ويكتب أعمالهم، أنه يعلم العبادة ويعلم أعمالهم ثم يكتب ذلك ثم يكون كما كتب لا يختلف عما كتب جل وعلا. فهذا دليل على عظمة ربوبية الله تبارك وتعالى وتدبيره لخلقه جل وعلا. وهذه الأمور كلها إنما هي يسيرة على الله عز وجل كما قال، لأن أموره تبارك وتعالى إنما تتعلق بإرادته، فإذا أراد شيئا كما قال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فخلقه تبارك وتعالى كلام جل في علاه. ثم عقب المصنف على ذلك بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني أننا حين نقرر هذه الصفات ونقدرها ونثبتها لله تبارك وتعالى إنما نثبتها بناء على كلام الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا إن هذه الآية قررت قاعدتين من قواعد الأسماء والصفات، وهي نفي المشابهة والمماثلة عن الله بين الله وبين خلقه، وإثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وذلك في قوله وهو السميع البصير. بقي هنا مسألة وهي قوله ليس كمثله شيء. أهل العلم يختلفون في معنى ليس كمثله شيء، لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى ليس مثله شيء إنما قال ليس كمثله شيء؟ فأهل اللغة بعضهم يقول إن هذه ليس كمثله شيء الكاف هذه زائدة لا معنى لها، إنما ليس مثله شيء يعني أن الله تبارك وتعالى ينفي أنه له شبيه جل وعلا. وبعض أهل العلم يقول إن الكاف هنا زائدة للتوكيد، يعني ليس كمثله تبارك وتعالى شيء، يعني زيادة تأكيد على نفي التشبيه والتمثيل لله تبارك أو بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه. وبعض أهل العلم يقول إنه ليس كمثله شيء، هما يعني نفيان تعاقبا، ليس كمثل مثله شيء يعني أننا لو فرضنا أن له مثلا فليس لمثله تبارك وتعالى شيء، وهذا يعني اعتبره بعض أهل العلم تعمق زائد غير مقبول في مثل كلام الله تبارك وتعالى. والمعنى الذي يثبته أكثر أهل العلم هو أن ليس كمثله شيء، إما أن تكون كاف للتأكيد أو زائدة للتأكيد فيكون ليس مثله تبارك وتعالى مؤكدا شيء، أو تكون الكاف زائدة لا معنى لها ويكون ليس مثله شيء يعني نفي للمثلية بينه وبين خلقه. هنا مسألة أخرى يذكرها بعض أهل العلم، وهي أن الله تبارك وتعالى نفى هنا في الآية ليس كمثله شيء. وأهل العلم كثيرا ما يذكرون نفي التشبيه، فهل نفي التشبيه ونفي التمثيل سواء أم بينهما فرق؟ الواقع أن التمثيل والتشبيه كلاهما منفيان عن الله تبارك وتعالى بمثل هذه الآية، ننفي عنه المثل وننفي عنه التشبيه، وإن كان نفي المثيل أعمق وأقوى في الدلالة على نفي، أعمق وأقوى في الدلالة على النفي أو على نفي المثيل من التشبيه، لأن التشبيه المماثلة تكون في المساواة والموازات، يعني حين تقول فلان مثل فلان يعني توازيه به وتساويه به، أما إذا قلت فلان يشبه فلان فهذا قد يكون الشبه في أوجه وليس في جميع الأوجه، وليس في جميع الأوجه، لأنه دائما المشبه به أقوى في الصفة من المشبه، المشبه به أقوى في الصفة من المشبه. وقد يستدل بعضهم بقول الله تبارك وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين مثل قولهم تشابهت قلوبهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول إن المشركين قالوا في قولهم حين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، قالوا هذا مثل قول الذين قال الله تبارك وتعالى عن اليهود وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فهم يطلقون بعض المقالات مشابهة أو مماثلة لمن سبقهم، إنما أرادوا التعجيز أو أرادوا عدم الإيمان فأظهروا هذه المقالة. فالله تبارك وتعالى يمثل مقالة المشركين بمقالة الذين كفروا من قبل، ويذكر أن القلوب متشابهة، أن القلوب متشابهة، يقول تشابهت قلوبهم، لهذا يكون التمثيل أقوى في الحقيقة من أو نفي التمثيل أقوى، وإن كان نفي التشبيه أعم، يعني بحيث أنك إذا نفيت التشبيه فأنت أيضا تنفي التمثيل. وأهل العلم أكثر ما يعبرون في الحقيقة في كلامهم عن صفات الله عز وجل إنما يعبرون بنفي التشبيه، كما سبق أن ذكرنا عن نعيم بن حماد رحمه الله تعالى أنه قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا أكثر ما يطلقه أهل العلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.